ففيه أنه أن الله يطلع عليهم من فوقهم، فرؤية الله من علو، خلافا للمتكلمين الأشاعرة الذين قالوا إن الله يرى لا في جهة. وفيه أن الله يسلم عليهم، لا أنهم هم يسلمون على الله، السلام عليكم. ولهذا لا يقال السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام. وهذا تسليم الله عليهم كرامة أخرى، فإن الله عز وجل يحييهم ويعطف عليهم بسلامه، وهذا معنى قول الله جل وعلا سلام قولا من رب رحيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام، فاللقاء من الرؤية، سلام قولا من رب رحيم. فينظر إليهم الله عز وجل لا يخفى على نظره أحد، وينظرون إليه ثم يحتجب. إذن النظر ليس دائما وإنما مؤقت، وإذا احتجب عنهم سبحانه بحجابه وردائه بقي أثر نوره عليهم في وجوههم، في هذه النظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نعم. رواية أبي رزين رضي الله عنه: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أكلنا نرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم، وذلك آيته في خلقه. وهذا في تشبيه الرؤية بالرؤية، وهو كما سبق من أدلة قاعدة المثل الأعلى، الله أعظم من ذلك. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ وإنما هو خلق من خلق الله، الله أعظم وأجل. سبحانه لا إله إلا هو، ينظر إلى القمر مخليا به، أي كأنه ليس هناك إلا هو القمر، كأنه مختل به. وكيع بن عدس، ويقال حدس لتقارب المخرجين بين العين وبين الحاء. وش علاقته بأبي رزين العقيلي اليماني؟ بينهم علاقة، وشي؟ نعم، أبو رزين عم وكيع، عمه فهو وكيع ابن عدس أو ابن حدس اليماني العقيل، وهو يروي عن عمه أبي رزين رضي الله عنه. نعم. رواية ابن عمر رضي الله عنهما: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أبو الحسين عبد الملك بن يحيى الزعفراني قال حدثنا أحمد بن سعد الزهري قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أفضلكم منزلة من ينظر إلى الله غدوة وعشية. الله أكبر، الله أكبر. وهذا حديث جاء له طرق، في أن أدنى أهل الجنة من ملكه 1000 عام، وألف عام هنا عدد خرج مخرج التكثير. هذا مع حديث أبي سعيد: ما أغدرك يا ابن آدم، أن أدنى أهل الجنة من أوتك الدنيا من أولها إلى آخرها 10 أضعافها، وأدنى وأقربهم من ينظر الله غدوة وعشية. إذن الجنة فيها نهار وليل، وقوله جل وعلا لا يرون فيها شمسا، أي شمسا تحرقهم بحرها وتؤذيهم بحرها، فإن أرادوا الشمس حصلت لهم. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، استفدنا أن المراد بالشمس الحر في قسيم الزمهرير، فإن الزمهرير هو شدة الهواء البارد. نعم، ولهذا أهل الجنة في ظل. نعم. أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن علي بن معدان قال حدثنا سهل بن حليمة أبو السري قال حدثنا أبو معاوية وحسين الجعفي قال حدثنا عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أرفعهم منزلة لمن ينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين. فيه أن المنظر إليه وجهه سبحانه، لأنه جاء فيكشف الحجاب عن وجهه. وقوله هنا في الرواية الأخرى 2000 عام، في الأولى 1000، المعتزلة وأضرابهم من مقدس العقول يعدون هذا اضطرابا أو تناقضا أو اختلافا، وليس كذلك، إذ العدد هنا مراد منه التكثير لا مراد منه حقيقة المعدود. وهذا قاعدة في لغة العرب، أن ألفاظ العقود، وألفاظ العقود من منين تبدأ؟ هم من 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 1000، وهكذا يراد منها في الغالب الأعم في موارد الأدلة بيان الكثرة والتكثير. نعم. رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبرنا علي بن محمد بن عمر ومحمد بن علي الشاوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا ورقاء هو ابن عمر اليشكري قال حدثنا أبو طيبة عن كرز بن وبرة عن نعيم بن أبي هند عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة 40 سنة شاخصة أبصارهم ينظرون فصل القضاء حتى يلجمهم العرق من شدة الكرب. 40 سنة، سبحان الذي لا إله إلا هو. لكنه على المؤمن كفواق الناقة، ولهذا جاء وصفه أنه يوم مستطير ويوم طويل، سبحان الذي لا إله إلا هو. نعم. ثم ينزل الله وتجثو الأمم فينادي مناد أيها الناس ألا ترضون من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم بعبادته ثم توليتم غيره وكفرتم نعمته أن يخلي بينكم وبين ما توليتم فيتولى كل إنسان ما تولى فينادي مناد من كان تولى شيئا فليلزمه قال فينطلق من كان تولى حجرا أو عودا أو دابة. قال في هذا الموضع تفترق المعبودات عمن عبدها، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك بل كان يعبدون الجن أكثرهم بهم يؤمنون. الأولياء يتبرؤون ممن يعبدهم، والأنبياء كذلك، يبقى الأحجار والأشجار والنجوم والأقمار التي لا حياة فيها. وفي هذا الموقع والموضع تتقطع الأسباب، إلا أهل التوحيد صبروا وصابروا على توحيد الله وتحملوا الأذى وتحملوا قتل الناس وتعرضهم لتوحيد الله يفرحون ويفوزون في ذلك الموقف. نعم.

وإلا في أفراد من قبلنا من ضرب بهم المثل في الديانة والصبر والعلم والثبات على دين الله عز وجل. وقوله حتى آتي باب الجنة، الحديث فيه اختصار في مواضع، لأن المقام هنا مقام أول العرصات، مقام الشفاعة العظمى، ويحتمل أنه يأتي باب الجنة لأن الله في داره وداره جنة عدن، وإلا فشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة ثلاث متفق عليها وخمس مع الخلاف الوارد فيها، فأما أولها وأعظمها فهي الشفاعة العظمى، ويندرج في هذه الشفاعة الكفار تبعا للمؤمنين، لكن ما تنفعهم، فالقرآن في هذا مضطرب، فما تنفعهم شفاعة الشافعي، شفاعة النبي لهم بتخليصه من ذلك الموقف تضرهم ولا تنفعهم، كما قال العلماء في الشفاعة لأبي طالب فإنها شفاعة لا تنفعه بخروجه من النار. الشفاعة الثانية الخاصة به عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه أبي طالب، وهذا فيها حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. الشفاعة الثالثة الخاصة به شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، فإن أهل الجنان من هذه الأمة ومن غيرها يجتمعون عند أبوابها، وباب الجنة عريض مصراعاه مسيرة 40 سنة، ولها 8 أبواب والأبواب مغلقة، حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ بحلقة الباب فيشفع إلى الله لدخولها، فتقول الملائكة بك أمرنا أول ما نفتح. هذه الثلاث خاصة به عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الرابعة شفاعته في أهل الأعراف من تساوت حسناتهم وسيئاته، وفيها أخبار وأحاديث ترتقي إلى رتبة الاحتجاج. الشفاعة الخامسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في 70,000، دل عليها حديث عمران. هذه الشفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام، ثلاث مشتركة وهي السادسة والسابعة والثامنة بينه وبين الأنبياء والملائكة والصالحين والصديقين والشهداء والأفراط، وهي الشفاعة لأقوام أمر بهم إلى النار من أهل لا إله إلا الله ألا يدخلوها. السابعة الشفاعة في أقوام دخلوا النار من أهل لا إله إلا الله أن يخرجوا منها، ومر علينا فيها حديث أنس أن الله يحد له 4 حدود عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثامنة الشفاعة في ترقي درجات أهل الجنة فيها، فيلتحق الأدنى بالأعلى وما في الجنة والله دنيء، قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ما أنقصناهم وأخفرناهم من عملهم من شيء، اللهم استعان. ولهذا مقام الشفاعة يعد من مقامات الآخرة العظيمة، فإن الإيمان باليوم الآخر محصله 12 مرحلة، أولها أشراط الساعة بأنواعها، المرحلة الثانية النفختان، الثالثة البرزخ وما فيه عذاب القبر ونعيم، الرابعة العرصات وأهوالها، الخامسة الشفاعة العظمى وبقية الشفاعات، السادسة حوض النبي عليه الصلاة والسلام ولكل نبي حوض، السابعة العرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ومن العرض تطاير الصحف والجدال والمعاذير، الثامنة ولا السابعة؟ الثامنة. الثامنة الحساب، وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم، التاسعة الميزان، العاشرة الصراط، الحادي عشر الجنة، الثاني عشر النار. مجموع هذه هو الإيمان باليوم الآخر، أحد أركان الإيمان الستة. نعم. أحسن الله إليكم. عمار بن ياسر رضي الله عنه أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن مهدي العطار قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب حاء. محمد بن هارون الروياني، مركم هذا الشيخ عبد الله بن سعد؟ هذا وانت عقب نوح عليه السلام. من هو محمد بن هارون الروياني؟ مرة تنوي به غير مرة. شيخ مفلح، شيخ شلوان، شيخ محمد بن مسرع. قطعا إذا أعطيناكم طرف الخبر ذكرتوه. شيخ عبد الله، شيخ بريك، تذكرون الأربعة؟ أي نعم، المحمدون. المحمدون الأربعة تذكرونهم؟ اجتمعوا في طلب العلم في مصر، محمد بن أبي بكر بن خزيمة، ومحمد بن جرير الطبري، ومحمد بن هارون الروياني، هو الرابع محمد بن نصر المروزي. وهؤلاء أهل طبقة، أولهم وفاة محمد بن نصر المروزي 294، وآخرهم وفاة ابن خزيمة 320. اجتمعوا في مصر لطلب العلم، دق بهم الجوع دق، وأهل العلم وطلبة العلم فقراء كما قال أبو العتاهية: لا تحشو بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم ليست بسمان. دقهم الفقر، مضى عليهم يوم واثنين وثلاثة ماش، عجزوا، فقالوا: من يستعطي لنا يشحذ مع هذا الجوع وهذا الفقر وهذه الفاقة؟ تنزهوا، قالوا: ما لنا بد نطق قرعة. فضربوا بينهم قرعة فظهرت على من؟ ابن خزيمة أو ابن جرير؟ شك مني، أما ابن خزيمة ولا ابن جرير، أنه يقوم يستعطي له. فقال: أمهلوني. قام توضأ وصلى ركعتين وطلب الله، عرض حاجته بالله. قالوا: قبل أن يسلم أو مع سلامه والباب يطرق، وإذا هو رسول السلطان. أرى الله حال هؤلاء في المنام، فبعث عنهم فأرسل لهم بالصلة وأغناهم الله عز وجل عن السؤال. صار هؤلاء الأربعة أئمة الدنيا في زمنه. محمد بن هارون الروياني صاحب المسند، مسند الروياني، وهو من عوائل المسانيد، والعلماء المتأخرون يروون عنه كثيرا، وأكثر من يروي عنه غير هبة الله الألكائي اثنان: البيهقي، وهذا كثير في سننه، وشيخ الإسلام الأنصاري الهروي صاحب ذم الكلام. وأسد ابن موسى هو أسد السنة رحمهم الله. نعم. صلى الله إليكم. قال حاء: وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه أنه قال:

خارج القلوب، كما شرح حديث شداد بن أوس، وشرح حديث معاذ اختيار الأولى. نعم. فضالة بن عبيد رضي الله عنه: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن محمد بن مهاجر عن أبي حلبسة عن أم الدرداء كذا حلبس بالفتح ولا حلبس؟ عندي بالفتح. عن أبي ولا ابن؟ عن ابني حلبسة. شكلها ولا ضبطها؟ تشكيل فقط. ابني حلبس، ها؟ إيه؟ الحاء مفتوحة ولا مسكنة؟ إيه؟ نعم. أن فضالة بن عبيد رضي الله عنه كان يدعو يقول: اللهم أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. الزعم في لغة العرب على مناحي، غالبا الزعم على الظن الكاذب، لكن يستعمل الزعم على الظن. وإلى الآن في بعض الجهات في الجزيرة يأتي بزعمي أي بظني، والله زعمي أن فلان قال كذا، أي ظني أنه قال كذا، فليست على بابها في الظن الكاذب. نعم. عبادة بن الصامت وأبي بن كعب رضي الله عنهما: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد بن علي قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا محمد بن عمر المعيطي قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، فإن أشكل عليكم منه شيء فاعلموا أنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا فيه الأصل للمقام الذي سبق، أن رؤية الله لا تكون في الدنيا بالعين الباصرة، لحديث: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، في الرواية الأخرى عن أبي موسى: وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وقوله عليه الصلاة والسلام: حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، يعني لا تستوعبوا كل ما قلت لكم، فإنه عليه الصلاة والسلام خطبهم مرة فأطال في الدجال، وهذا معنى قولهم: فخفض فيه ورفع وزاد ونقص، أطال فيه جدا. ثم ذكر أبرز علامة له أنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد أنبياء الله بيانا وتحذيرا للدجال، لأن الدجال أعظم فتنة، هذا الأول، ولأن الدجال خارج في فتنته لا في أمته لا محالة، هذا الثاني، ولأنه أشفق الناس على أمته صلى الله عليه وسلم، هذا الثالث. فكان مقتضى ذلك أن يكون عنده منه البيان الوافي والشافي في شأن هذا الدجال، صلي وسلم عليه. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرنا أبو الحسن نعيم بن عبد الملك قال حدثنا العباس بن الفضل الهاشمي قال حدثنا قحطبة بن غدانة قال حدثنا أبو خلدة عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله الكريم. صلى الله الكريم وفضله. نعم. أبو أمامة رضي الله عنه ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ومحمد بن مهران قال حدثنا حاء قال وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو زرعة يعني يحيى بن أبي عمرو الشيباني قال حدثني عمرو بن عبد الله يعني الحضرمي من أهل حمص قال حدثني أبو أمامة رضي الله عنه قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة جامعة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فما كان خطبته حتى نزل إلا في الدجال، ثم قال: يا أيها الناس، إنه يبدأ فيقول: إنه نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم وليس ربكم بأعور، ولا ترون ربكم حتى تموتوا. قال: واللفظ لحديث عبد الرحمن. والدجال أيها الإخوة في مراحله أول ما يبدأ يدعي الولاية ويؤيد بعض الخوارق، والزمان هذا من تقع له كرامة يعتقد فيه الولاية ولا لا؟ في الغالب الأعم الدجال هكذا، فينخدع به من ينخدع، ثم يؤيد بخوارق أعظم فيدعي أنه نبي، مع أن الناس يؤمنون بأنه لا نبي إلا محمد عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم النبي. كيف ينطلي هذا عليهم؟ ها يا أخي، ينطلي عليهم بمن طلم هو أشد. انظروا إلى شبهات الناس في التوحيد وصرفهم حق الله لغيره بدعوى أنها توسل وأنها استغاثة بالأولياء، يعدونها دين. بل الآن من الطوائف من تعتقد أن النبوة لم تختم بمحمد، كما في طائفة القاديانية، وانضم معهم من ضم من البهائية والبابية. فلا غرب أنه يأتيهم الدجال بخوارق تطيش عقولهم، وهم أصلا ما هن عقول، والإيمان خلف الله عليه، إلى أن ينتهي منتهى شره في ادعائه أنه رب العالمين. وهذا مبدأ فتنته التي يعم بها الأرض، يبقى فيها 40 يوما من ادعائه أنه رب العالمين. وإذا لاحظتم في أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام للدجال يمايز بين صفات الله وصفات الدجال. الدجال مخلوق من أبوين، والله ليس بمخلوق. الدجال أعور، والله ليس بأعور. الدجال يهلك ويموت، يقتله عيسى، والله حي قيوم لا ينام ولا يموت. الدجال دميم في خلقته، وربي جل وعلا جميل في صورته، إن الله جميل يحب الجمال. الدجال يرى في الدنيا، والله لا يرى في الدنيا. ولهذا من أعظم أسباب النجاة من الدجال الإيمان بالأسماء والصفات، فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته لم يلتبس عليه شأن هذا الدجال. الدجال كذاب، والله جل وعلا أصدق الصادقين، قل صدق الله اتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. الدجال يشبه البشر، وربي جل وعلا ليس كمثله شيء. نعم. الله الله. سم. العرب لا شافوا لهم ناقة وش زينها بكرة ما شاء الله وضحى انهبلوا فيها. العرب لا شافوا لهم بكرة مثل خزامة انهبلوا فيها. مو هذا الواقع؟ وش تقول بذول الله ظهر الدجال عندهم عليهم من الخوارق ما لهم قدرة في دفعه. ناقة لحقوها وعظموها كادوا يعبدونها. شفت الشيء شلون يقرب بعضه بعض؟ ولهذا يسأل الله الإنسان الثبات، يسأل المؤمن ربه أن يثبته. نعم، حنا إيدنا في الرخاء نقول من يصدق الدجال، حنا في الرخاء، لكن لا منه وقعت الواقعة وظهرت الفتن يرق الناس ما يرقهم من ضعف دين الله. الفتن حذر منها ونقول في أنفسنا بيننا وبين أنفسنا إن شاء الله آمنين، ما أدري لو حنا والغين فيها، مو بذا الواقع يا أخواني. والفتن يرقق بعضها بعضا حتى تأتي جمرتها فتنة الدجال، أعظم فتنة وأشنع فتنة وأشد فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. ما هو بآخر، هو أقوى، ما تنتهي الفتن حتى تقوم الساعة. أي الدجال أشد من الدابة، والدجال أشد من طلوع الشمس من المغرب. نعم. أحسن الله إليكم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة. وذكر ما يعطون قال: ثم يقول الله تبارك وتعالى: اكشفوا حجابا فيكشف حجاب ثم حجاب، ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى: ولدينا مزيد. أنستهم نعمة النظر إلى وجهه كل نعمة قبلها، كل نعمة قبلها مرت عليهم أنستهم إياها نعمة إيش؟ نعمة النظر إلى وجه الله جل وعلا، نسأل الله الكريم من فضله. الله لا يحرمنا وإياكم إياها. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا عبد العزيز بن أبان قال: حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. وش جاب الحديث هذا هنا وهو من روايتي بريده بن حصيب؟ وش هقوتكم؟ أظن كما يقول العلماء كتبه ليبيضه ففاته أن يبيضه، وإلا هنا السياق سياق ماذا؟ رواية علي رضي الله عنه، والحديث مر علينا نظيره، حديث من؟ عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم. حذيفة رضي الله عنه. ايش قال المحشي عليه؟ وهذا حديث صحيح بشواهده. ايه. وأطال بذكر الشواهد. إيه، ذكر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة، وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في المسند كما في بغية الحاب الباحثي، ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة، وأخرجه الدارقطني في الرؤية، وفي سنده عبد العزيز بن أبان القرشي وهو متروك، وأخرجه أبو بكر بن خزيمة في التوحيد، وفي سنده علي بن سلمة، وأصله في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم الطائي. نعم، جزاه الله خير، هذا تخريج جيد. نعم. حذيفة رضي الله عنه. أخبرنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن علي الرياحي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن زياد التستري قال: حدثنا سليمان يعني بن الحكم البصري قال: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس ليلة البدر، إذ رفع رأسه إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته شيئا. الله المستعان. علته مجالد بن سعيد الراوي عن الشعبي، لكن هذا له شواهده، وأصح شواهده أحاديث الصحيحين عن جرير وابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنه. نعم. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذرهم الدجال: تعلمن أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فإنه مكتوب بين عيني الدجال كافر يقرأه كل من كره عمله. يقرأ هذه الكلمة في جبينه كل من كره عمله، ما هو كراهة طبعية وإنما كراهة عقدية دينية، يعني من هم؟ أهل التوحيد، وغير أهل التوحيد ما يشوفون هالكلمة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يقرأها كل مسلم عالم أو غير عالم، أي كاتب أو غير كاتب. نعم. فتحصل في الباب ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة حديث الرؤية 23 نفسا، منهم علي وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير وأبو موسى وصهيب وجابر وابن عباس وابن عمر وأنس وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وابن مسعود وزيد بن ثابت وحذيفة وعبادة وأبو أمامة وعدي بن حاتم وأبو رزين العقيلي وكعب وأبو رزين العقيلي وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وبريدة ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. اللهم صل على. نعم. وأخبرنا علي بن أحمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر الباوردي قال حدثنا مفضل بن غسان قال سمعت يحيى بن معين يقول عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحاح. وين عنده فيه؟ أي مما رواها، مما رواها في الرؤية، رؤية الله عز وجل كلها صحاح. اللهم ارضى عنه. نعم. لقمان الحكيم ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب الواسطي قال حدثنا أبو عمران موسى بن إسماعيل الجبولي قال حدثنا هذا الجبولي بالجيم ولا حبولي؟ عندي هنا بالجيم. حشى فيها شيء؟ شبي إبراهيم موسى بن إسماعيل أبو عمران أظنه الحبولي، هذه تصحيف. نعم. قال حدثنا حفص بن سلم عن عون بن أبي شداد عن الحسن في وصية لقمان لابنه قال يا بني إذا صمت فاغسل وجهك وادهن وأدهن رأسك وارفع صوتك في الملأ كي لا يعلموا أنك صائم ولا ترى الناس بصومك وصلاتك فتهدم بنيانك وتغر غيرك فإن الذي يعمل لله في السر يجزيه في العلانية ويرفع درجاته في الآخرة والخلود في داره والنظر في وجهه ومرافقة أنبيائه. أي والله الوصية لقمان عليه السلام وهو من بلاد النوبة وأوتي حكمة خلد الله ذكره وحكمه وحكمه في سورة في القرآن أول ما نبه وأوصى إلى التوحيد حيث قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم اختلف فيه هل هو نبي فقيل إنه نبي وهذا قول ضعيف والصحيح أنه ليس بنبي فالأنبياء المذكرون أعلامهم وأعيانهم في القرآن 25 نبيا ورسولا في تلك حجتنا من الأنعام أسماء 18 وسبعة تفرقوا القرآن جاءت السنة بمزيد 5 فصح المجموع كم؟ 30 5 الذي جاء ذكرهم في السنة الخضر على الصحيح ويوشع بن نون فتى موسى ودانيال وبنيامين أخو يوسف وشيث نبي بين آدم وبين نوح. نعم. ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم قد مضى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خلال التفسير للآية. ما روي عن علي رضي الله عنه ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن ميسرة الهمداني قال حدثنا صالح بن أبي خالد العبدي عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق الهمداني عن عمارة بن عبد أنه قال أن يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى الله تبارك وتعالى في جنته. نسأل الله ذلك من فضله. نعم. قول ابن مسعود رضي الله عنه أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة يبدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال والله إن منكم من والله إن منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر قال فيقول ما غرك بي يا ابن آدم 3 مرات ماذا أجبت المرسلين 3 كيف عملت فيما علمت. نسأل الله الكريم وفضله. نعم. وقول حذيفة وأبي بن كعب رضي الله عنهما قد مضى في تفسير الآية. ابن عباس رضي الله عنهما أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هل تنكرون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذه مسألة رؤية نبينا محمد لربه وسيأتي لها فصل مستقل أطال فيه اللالكائي وعول العلماء على كلامه وكان مشتهرا بين العلماء في الصدر الأول هذا الأمر أن النبي رأى ربه، وفيها الكلمة المشهورة الإمام أحمد، فإن الثابت عن الإمام أحمد أن النبي رأى ربه. وهذه المسألة حققها شيخ الإسلام تحقيقا فريدا، فأثبت أن الثابت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، لم يثبت ذلك عن ابن عباس بوجه صحيح، وإنما مطلق الرؤية. وهذه في ليلة المعراج، وفيها الأدلة الظاهرة، نقول ظاهرة لأن فيها احتمال، لكن احتمالها لهذا المدلول أظهر. والدلالات عند العلماء في الأدلة ثلاثة أنواع: دلالة صريحة لا تحتمل إلا معنى واحدا، ودلالة ظاهرة تحتمل أكثر من معنى لكن في أحدها أظهر، ودلالة ضعيفة وهي الدلالات المغايرة والمقاسمة للدلالة الظاهرة. قوله أن تكون الرؤية لمحمد أي تخصيصا به، لأن الله خصه بالرؤية، وهذه على الصحيح هي رؤية القلب لا رؤية العين الباصرة، ليست رؤية عين باصرة. ودليلها حديث أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك؟ قال نور أن أراه، في رواية قال رأيت نورا أي نور الحجب. وقد اجتمع على النبي عليه الصلاة والسلام ما تفرق للأنبياء من الفضائل، فالخلة لم تثبت إلا لإبراهيم وثبتت لنبينا عليه الصلاة والسلام، والكلام من الله مباشرة ثبت لثلاثة: لآدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، والآية في البقرة والشيء بالشيء يذكر، لما كنا في قبل ما تولى في المساجد تصلي مع الشيخ صالح الفوزان التراويح، وإذا بلغ هذه الآية يبكي: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تظهر هذه فيما ساقه ابن جرير على هذه الآية من معاتبة الله لآدم وأن الله كلمه، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم قال آدم نبي مكلم، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله نبينا. أين كلم نبينا؟ أين كلم الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لما عرج به وفرض عليه الصلوات صلى الله عليه وسلم، تفرقت الفضائل والخصائص في الأنبياء واجتمعت له صلى الله عليه وسلم. وسيأتي لهذا الموضوع مزيد رواية وسياقات للمؤلف إن شاء الله. نعم. أي أبو عمران الجبلي، ها بضم الجيم، ها وش المصدر؟ الموضع عندك الموضع؟ بجيم معجمة تحتانية أخذا عن الفوقانية فتكون خاء. أي نعم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أخبرنا عبد العزيز بن محمد والقاسم بن جعفر قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن أبي مراية قال جعل أبو موسى رضي الله عنه يعلم الناس سنتهم ودينهم، قال فشخصت أبصارهم أو قال وحرفوها عنه، قال فما حرف أبصاركم عني؟ قالوا الهلال يا أيها الأمير، القمر يعني، نعم. قال: فذلك أشخص أبصاركم عني؟ قالوا: نعم. قال: فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة؟ اللهم استعان، اللهم استعان. هذه من الموافقات والمناسبات، وصل شاف الإنسان القمر ليلة البدر تذكر رؤية الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذا الحديث لما رأى القمر ليلة البدر، وهكذا أبو موسى هنا رضي الله عنه. نعم. معاوية رضي الله عنه. أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا الحسين بن محمد بن عفير قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: قال معاوية رضي الله عنه: قصيرة من طويلة، من أتاكم يزعم أنه ربكم فاعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. اللهم ارضى عنه. نعم. معاذ بن جبل رضي الله عنه ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا إسحاق بن أحمد الخزاز قال حدثنا إسحاق يعني ابن سليمان الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف، فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في صعيد واحد، فينادى: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. وكأنهم الله أعلم من يدخلونها بغير حساب ولا عذاب، على معنى أنهم يمرون إلى الجنة أي لا يقفون عند الحساب والناس محبوسون. الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم. أبو هريرة رضي الله عنه ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن يحيى بن إسماعيل المصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي النضر يعني سالما مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يذكر: إنكم لن تروا ربكم حتى تذوقوا الموت. نعم. ابن عمر رضي الله عنهما أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه 2000 عام يرى أدناه كما يرى أقصاه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرتين. لا إله إلا الله. الله يجعلنا وإياكم منه، الله يجعلنا وإياكم منهم. سؤال: هل يشرع أن يدعو الداعي اللهم أرني إياك في المنام؟ هذا يشرع ولا ما يشرع؟ قل: يا الله أنك تخليني أشوف في المنام. الله من العجالة هركض، ما شاء الله عليك كلش مدرعم. أي عقيدة؟ ما شاء الله، الله ما أنت بسيط. ليش طيب تنكرها؟ لا في المنام. وش روحك يا بعد حين؟ هي في المنام. قول: يلا أنك تشوفني نفسك في المنام. ايه. ها وش تقول؟ تعدي؟ ليه؟ شعبان شيخ الله. في شيء يا أخوان؟ إبراهيم يا عبد الرحمن، الأقوال فيها 3: قيل بالمنع، وقيل بالإباحة، وقيل بالتوقف، والأظهر المنع لأنهم يتكلف. إذ لو كان هذا دعاء مشروعا لشرع لنا ولسبقنا إليه. التوقف لا منع ولا إباحة. ومثله دعاء أن يدعو ربه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان مشروعا لسبقنا إليه. فقوله من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي لا يدل على فضيلة، إنما يخبر عن واقع الحال. وشو؟ أي نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن العاقبة والخاتم ويتوفانا وهو راض عنا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا. لنا ولكم والدينا ووالديكم وشيختنا وولاتنا وجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك.